حقك تعتبني، من حقك تحاسبني، من حقك تعتبني، من حقك تحاسبني، لكن مش من حقك بعد تكذبني، لكن مش من حقك شو بتشوفني بعيونك تسمح تنسى ذنوبك وتشوفني بعيونك وبعقلك تجاوبني وبعقلك تجاوبني وانا لما هويتك واخترت وبديتك القلب

قال لك جاوبني.